ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تقدير العزيز العليم.

كده خالص. ايه الهيصه دي؟ الله، ما واحد براه، مش 100 واحد، احنا في سوق. ق

أن لا يكون وخلق كل شيء وهو بكل شيء Oh, كما لم يؤمنوا به فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَذَكَرَ اللَّهُ